إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نحمد الله سبحانه على ما يسر لنا من تجدد هذا اللقاء، ونسأله سبحانه وتعالى أن يجعل مجلسنا هذا من المجالس التي تحفها الملائكة وتتنزل عليها السكينة وتغشى الرحمة أهلها، ويذكر الله عز وجل أهلها في من عنده، إن ربنا لسميع الدعاء. لا زال الدرس موصولا في هذه الحصة فيما يختص بشرح عقيدة الإمام ابن أبي زيد القيرواني رحمه الله تعالى رحمة واسعة. ومناسبة شرحنا لهذه العقيدة كما أشرنا غير مرة هو أن السلطان محمدا الثالث أو محمد بن عبد الله العلوي رحمه الله تعالى قد افتتح بها كتابه مواهب المنان بما يتأكد على المعلمين تعليمه للصبيان. وقد ذكرنا فيما مضى أننا أخذنا شرح شيخنا الشيخ عبد المحسن العباد حفظه الله تعالى، ولكونه من أحسن الشروح على هذه العقيدة. نعم، يقول ابن أبي زيد رحمه الله تعالى: وأن أي والإيمان من عقد أهل السنة الإيمان بأن الساعة آتية لا ريب فيها، وأن الله يبعث من يموت كما بدأهم يعودون. قال الشارح شيخنا حفظه الله: علم قيام الساعة اختص به الله عز وجل، ففي صحيح البخاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: مفاتيح الغيب خمس لا يعلمها إلا الله، وآخرها: ولا يعلم متى تقوم الساعة إلا الله. يعني هذه آخرها، يعني آخر الخمس المذكورة. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وكان صلى الله عليه وسلم عندما يسأل عنها يجيب بذكر بعض أماراتها، فلا يعلم أحد غير الله في أي سنة وفي أي شهر وفي أي يوم من الشهر يكون قيامها. وقد جاء في السنة النبي صلى الله عليه وسلم يذكر أماراتها، كما في حديث جبريل عليه السلام الطويل، أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءه جبريل عليه السلام في صفة دحية الكلب رضي الله عنه، صفة بشر، وسأله عليه الصلاة والسلام عن الدين عموما، فسأله عن الإسلام وعن الإيمان وعن الإحسان، فأجاب النبي صلى الله عليه وسلم في هذه كلها. فلما سأله عن الساعة قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل؟ قال: فأخبرني عن أماراتها. فذكر له بعض أماراتها، بعض الأمارات، ولذلك ثبتت أحاديث أخرى فيها أمارات عن الرسول صلى الله عليه وسلم، فيها أمارات للساعة، وجمع أهل العلم كثيرا من الكتب في ذلك. قال: وقد جاء في السنة عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنها تقوم يوم الجمعة. اليوم الذي تقوم فيه هو يوم جمعة، لكن أي جمعة، في أي سنة، في أي شهر، هذا لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. قال عليه الصلاة والسلام: خير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة، فيه خلق آدم، وفيه أدخل الجنة، وفيه أخرج منها، ولا تقوم الساعة إلا في يوم الجمعة. رواه مسلم. قرأنا هذا؟ ما كنتيش قرأنا؟ صحكم 123. العادة أن أعلم بهذه. طيب، نعم، قول ابن أبي زيد رحمه الله تعالى ومن قبلها، لأنه يتكلم عن الكبائر وعقيدة أهل السنة فيها وفي مرتكبها، فقال قبل ذلك حتى يعني يكون الكلام متسقا، قال: وأن الله سبحانه وتعالى ضاعف لعباده المؤمنين الحسنات وصفح لهم بالتوبة عن كبائر السيئات وغفر لهم الصغائر باجتناب الكبائر وجعل من لم يتب من الكبائر صائرا إلى مشيئته، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ثم قال: ومن عاقبه الله بناره أخرجه منها بإيمانه، يعني من كان من أهل الكبائر ولكن الله سبحانه وتعالى لم يتجاوز عنه بل عذبه بما استحق في هذه الكبائر، فإنه لا يمكث في نار جهنم والعياذ بالله. لكن من يقوى حتى على أقل القليل من نار جهنم، لكن عموما أن هذا أحسن حالا ممن والعياذ بالله سيخلد في نار جهنم. وكما ثبت في الحديث عن الرسول عليه الصلاة والسلام أن يعني آخر رجل يخرج من النار ويدخل الجنة يعطيه الله عز وجل في الأخير مثل ملك أو مثل 10 مرات من ملك ملك من أهل الدنيا، يعني هذا يعني أسوأ واحد تقريبا، ومدام دخل الجنة ما بقي يعني من أهل السوء، لكن يخرج من الجنة قد امتحش والعياذ بالله، قد صار حممة، ثم يعني يطهره الله عز وجل ويخرج كذلك، يخرج منها العتقاء من النار ويطرحون في يعني في نهر يقال له نهر الحياة أو نهر الحياة، فينبتون كما تنبت الحبة في حميل السيل أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فهؤلاء من عاقبه الله بناره ولم يتجاوز عنه، لأن الله تعالى قال: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، فالذين كانوا على خلاف المشيئة في هذا الشأن قال: ومن عاقبه الله بناره أخرجه منها بإيمانه فأدخله به جنته، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ويخرج منها بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم من شفع له من أهل الكبائر من أمته. قال الشارح حفظه الله: من ارتكب كبيرة وتاب منها تاب الله عليه. طيب، يريد أن يبين أن أهل الكبائر الذين يعني يتكلم عنهم أهل السنة إذا ذكروهم، إذا ذكروا أنهم يعني لا يخلدون في النار وأنهم إلى مشيئة الله عز وجل، أهل الكبائر الذين ماتوا ولم يتوبوا من هذه الكبائر. أما من تاب، تاب الله عليه، تاب توبة صحيحة، توبة نصوحا، فإن الله عز وجل يتوب عليه، والتوبة تجب ما قبلها، تجب ما قبلها. قال: من ارتكب كبيرة وتاب منها تاب الله عليه. ومن ارتكب كبيرة ومات من غير توبة فأمره إلى الله، إن شاء عفا عنه وإن شاء عذبه، كما قال الله عز وجل: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. والذين يدخلون النار صنفان: أحدهما الكفار، وهؤلاء يبقون في النار أبد الآباد لا سبيل لهم إلى الخروج منها، كما قال الله عز وجل: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة. ومدام حرمت عليه الجنة فما بقي إلا النار، عندنا إما الجنة إما النار، يعني في مآل الأمر. قبله قد يكون يعني أهل الأعراف في على حجاب بينه، وعلى الأعراف وعلى الأعراف رجال يعرفون كلا بسيماهم، هؤلاء قيل أنهم يعني أشخاص قد استوت يعني أو كذا استوت حسناتهم وسيئاتهم. إذن الذين يدخلون النار أحدهما صنفان: أحدهما الكفار، وهؤلاء يبقون في النار أبد الآباد لا سبيل لهم إلى الخروج منها، كما قال الله عز وجل: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. وقال: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وقال في سورة هود في شأن من يدخل النار: وأما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض. قال والصنف الثاني مسلمون عصاه، وهؤلاء إذا دخلوا النار، بمعنى أنهم هناك احتمالية أنهم لا يدخلوا النار. قال وهؤلاء إذا دخلوا النار عذبوا فيها على قدر جرمهم، ثم يخرجون منها بما عندهم من الإيمان وشفاعة الشافعين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل الله أهل الجنة الجنة، يدخل من يشاء برحمته، ويدخل أهل النار النار، ثم يقول انظروا للملائكة عليهم السلام، انظروا من وجدتم في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان فأخرجوه، فيخرجون منها حمما قد امتحشوا، فيلقون أو فيخرجون منها حمما قد امتحشوا فيلقون في نهر الحياة أو الحياة، فينبتون فيه كما تنبت الحبة إلى جانب السيل، ألم تروها كيف تخرج صفراء ملتوية؟ رواه البخاري ومسلم من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لكل نبي دعوة مستجابة، فتعجل كل نبي دعوته، وإن اختبأت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة فهي نائلة إن شاء الله من مات من أمتي لا يشرك بالله شيئا. ففيه فضل التوحيد وخطر الشرك، وأن من نجا من الشرك فقد نجا من أمر عظيم. رواه البخاري ومسلم واللفظ له من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. وأحاديث الشفاعة في خروج العصاة من النار متواترة. وأما ما جاء من ذكر الخلود في النار لبعض العصاة كما في قوله سبحانه وتعالى ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما، وكما في قوله صلى الله عليه وسلم من تردى من جبل فقتل نفسه فهو في نار جهنم يتردى فيها خالدا مخلدا فيها أبدا، ومن تحسى سما فقتل نفسه فسمه في يده يتحساه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا، ومن قتل نفسه بحديدة فحديدته في يده يجأ بها بطنه، يضرب يعني والعياذ بالله، يجأ بها بطنه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا. كيف خالدا مخلدا فيها أبدا؟ يعني هذه كلها مؤكدة على أنه يخلد ويبقى. كيف؟ وهذه يعني مما يستدل به الخوارج على تكفير العصاة أو تكفير أهل الكبائر. قال رواه البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه فإن ذلك الخلود، المراد هنا الخلود، خلود نسبي يراد به طول البقاء، لكنه ليس كخلود الكفار الذين يبقون في النار إلى غير نهاية، لأن كل ذنب دون الشرك تحت مشيئة الله. يعني هذا الإيهام، هذا الذي يعني قد يتوهم منه بعض الناس ممن لم يعرف الشريعة ككل أو الشريعة بعمومها وبنصوصها المختلفة وفهمها يعني فهما ثاقبا، يعني يتوهم أن هذا من الخلود المطلق الذي يبقى فيه أهله في نار جهنم. لكن عندنا آية هي تعد قاعدة في هذا الباب، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، يغفر ما دون ذلك، ما دون الشرك مغفور لمن شاء الله عز وجل. وهذه الآية ذكر الله عز وجل في سورة النساء في موضعين، في موضع إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا، وفي الأخرى ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. قال طيب، وقوله رحمه الله تعالى ويخرج منها بالشفاعة، قضية الشفاعة هذا شيء كان مكتوب من قبل. الشفاعة لغة جعل الشيء شفعا، نقول فرض وشفع أو نقول وتر وشفع، الأعداد الوترية 1 3 5 7 9، الأعداد الزوجية 2 4 6 8 وهكذا، هذا شفع هذا وتر. واصطلاحا التوسط للغير بجلب منفعة أو دفع مضرة، وقيل السؤال في التجاوز عن الذنوب والجرائم، والأول أولى. ومناسبة الاصطلاح للاشتقاق اللغوي ظاهرة، جعل الشيء شفعا في اللغة، والاصطلاح التوسط للغير بجلب منفعة أو دفع مضرة. ما العلاقة بين الاشتقاق اللغوي والاصطلاح؟ فالشافع لما ضم سؤاله لسؤال ذلك الغير صار شفعا. واحد جاك طلبك في أمر معين أو أخطأ في حقك، فجاء وجاء معه برجل آخر يريد أن يشفع هذا في القضية، فقد صار هذا المذنب في حقك مع الشافع الذي شفع شفعا. فالشافع لما ضم سؤاله لسؤال ذلك الغير صار شفعا بعد أن كان ذلك الغير بمفرده. والشفاعة نوعان: شفاعة باطلة وهي ما يتعلق به المشركون في أصنامهم حيث يعبدونهم زاعمين، لأن الله سبحانه وتعالى في كتابه نفى الشفاعة وأثبتها. الشفاعة المنفية هي الشفاعة الباطلة، وهي ما يتعلق به المشركون في أصنامهم حيث يعبدونهم زاعمين أنهم لهم شفعاء عند الله، كما قال تعالى: ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، وهي التي ردها الله عز وجل عليهم كما قال: فما تنفعهم شفاعة الشافعين. والنوع الثاني شفاعة صحيحة، وهي التي استوفت شروطا ثلاثة: أولا رضا الله عز وجل عن الشافع، ثانيا رضاه جل وعلا عن المشفوع له. لكن الشفاعة العظمى في الموقف عامة للمرضي عنهم ولغيرهم. الشفاعة في الموقف عموما هذه شفاعة ليتخلصوا من طول ذلك اليوم ومن قرب تلك الشمس ومن إلجام العرق لهم، إلجامه أو كل بحسب ذنوبه، عافنا الله وإياكم. ثالثا إذنه تعالى في الشفاعة، وهذا الإذن لا يكون إلا بعد الرضا عن السابقين أو السابقين. رضا الله عز وجل عن الشافع ورضاه عن المشفوع له، وبعد ذلك يأذن إذا تم الشرطان الأولان. والأدلة على ذلك قوله تعالى: وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. وهذا شامل للشافع والمشفوع له كما دل عليه عمومه، قاله ابن عثيمين في شرح الواسطية. قوله تعالى: يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولا، هذا إذنه في الشافع. وقوله عز وجل: ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، هذا إذنه في المشفوع له. فالآية الأولى تضمنت الشروط الثلاثة، والثانية اثنين، والثالثة واحدة. المصطفى عليه الصلاة والسلام له شفاعات. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى كما في مجموع الفتاوى: وله، أي النبي عليه الصلاة والسلام، في القيامة ثلاث شفاعات. أما الشفاعة الأولى فيشفع لأهل الموقف حتى يقضى بينهم، هذه قلنا يدخل فيها البر والفاجر كما سبق، الذين رضي الله عنهم والذين لم يرضى عنهم. فيشفع لأهل الموقف حتى يقضى بينهم بعد أن يتراجع الأنبياء آدم ونوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم عليهم الصلاة والسلام الشفاعة حتى تنتهي إليه صلى الله عليه وسلم. وأما الشفاعة الثانية فيشفع في أهل الجنة أن يدخلوا الجنة، وهاتان الشفاعتان خاصتان له عليه الصلاة والسلام. وأما الشفاعة الثالثة فيشفع في من استحق النار، وهذه الشفاعة له ولسائر النبيين والصديقين وغيرهم، لأن القرآن يشفع والأفراط يشفعون والشهيد يشفع وغير ذلك. يشفع في من استحق النار أن لا يدخلها، ويشفع في من دخلها أن يخرج منها. والأدلة على ذلك أحاديث إثبات الشفاعة قد بلغت مبلغ التواتر. أخرج البخاري ومسلم رحمهما الله تعالى من حديث أبي هريرة رضي الله عنه

بها وتشويق إليها ووجود النار فيه تحذير منها وتخويف. الثالث أنه قد جاء في نصوص الكتاب والسنة ما يدل على حصول الانتفاع بنعيم الجنة قبل يوم القيامة، وما يدل على التضرر بعذاب النار قبل يوم القيامة. قال الله عز وجل في آل فرعون: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. فالآية تدل على أنهم يعذبون في النار وهم في قبورهم، وإذا حصل البعث انتقلوا إلى عذاب أشد. وأما الجنة فقد جاء في الحديث أن أرواح الشهداء في أجواف طير خضر لها قناديل معلقة بالعرش تسرح من الجنة حيث شاءت ثم تأوي إلى تلك القناديل، رواه مسلم عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. وروى الإمام أحمد في مسنده عن الإمام الشافعي عن الإمام مالك. الله أكبر، هذا إسناد، وش من إسناد؟ هذا إسناد يسجل هذا وتنقلونه إن شاء الله إذا إلى درس المصطلح، حتى يعني لما يذكر يعني أو مر لعل مر معنا لما يذكرون أصح الأسانيد. أصح الأسانيد مالك عن نافع عن ابن عمر، ولكن من ذلك الطريق بعض الأحيان تأتي أحاديث ليست من هذا الطريق، فيها رواية الشافعي عن شيخه مالك ورواية أحمد عن شيخه الشافعي، فإسناد يعني كما جاء عن بعض السلف هو ما هو إلا أن ترفع الحجاب وتنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، مسلسل بالثقات النبلاء. نعم. ولكن هنا قال: وروى الإمام أحمد في مسنده عن الإمام الشافعي عن الإمام مالك. نعم، وأنا تأكدت من هذا، وحتى هو في طبعة المكنز التي ذكرت لكم في يعني أنهم يعني هي الطبعة إلى حد الساعة هي الطبعة الأتم في النص، لأنه طبعة الرسالة كانت طبعة ناقصة، وعلى ولو أنها في 50 مجلدا وفيها التخريج يعني توسع في التخريج وكذا وكذا من الناحية الحديثية مفيدة، ولكن في النص سقطت منهم حوالي 120 حديثا استدركها أصحاب طبعة المكنز. وهذا يعني هذا يبين لكم قضية الطبعات وكذا ليست هي دائما هي من الترف العلمي، لا، بعض الأحيان تكون من الأشياء المهمة التي يعني تعين على فهم كتب أهل العلم وعلى وصول كتب أهل العلم يعني بصفة موثوقة. تأكدت وسجلت الرقم عندي 16019 طبعة المكنز. طيب، عن الإمام الشافعي عن الإمام مالك عن ابن شهاب عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك عن أبيه كعب بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم قال عليه الصلاة والسلام: إنما نسمة المؤمن، أي روحه، إنما نسمة المؤمن طائر يعلق في شجر الجنة حتى يرجعه الله تبارك وتعالى إلى جسده يوم يبعثه أو يوم يبعثه، عفوا. وهو حديث صحيح في إسناده 3 من الأئمة 4 أصحاب المذاهب المشهورة لأهل السنة. قال الإمام ابن كثير في تفسيره عند قول الله عز وجل: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. قال: وقد روينا كنا ذكرنا شو معنى روى لنا مشايخنا، وقد روينا في مسند الإمام أحمد حديثا فيه البشارة لكل مؤمن بأن روحه تكون في الجنة تسرح أيضا فيها وتأكل من ثمارها وترى ما فيها من النضرة والسرور وتشاهد ما أعد الله لها من الكرامة. وهو بإسناد صحيح عزيز عظيم اجتمع فيه 3 من الأئمة 4 أصحاب المذاهب المتبعة، ثم ذكر سند الحديث ومتنه. وكذلك في كتابه البداية والنهاية أشار في موضع معين أنه عقد مجلسا في بعض دور الحديث في ذاك الوقت وافتتحه بحديث هكذا مروي عن إمام أحمد عن الشافعي، لا أدري هو هذا أم حديث آخر. وفي حديث البراء بن عازب رضي الله عنه الطويل في موعظته صلى الله عليه وسلم عند القبر الذي يلحد قال في المؤمن: فأفرشوه من الجنة وألبسوه من الجنة وافتحوا له بابا إلى الجنة. قال: فيأتيه من روحها وطيبها ويفسح له في قبره مد بصره. وقال في الكافر والعياذ بالله: فأفرشوا له من النار وافتحوا له بابا إلى النار فيأتيه من حرها وسمومها ويضيق عليه قبره حتى تختلف أضلاعه. وهو حديث حسن رواه أحمد في مسنده، أحمد وغيره. وقلنا إن أحسن إلى حد حسب علمي قاصر، أحسن من ساقه سياقة تنظر منها إلى الحديث بكل، وتنظر إلى إلى إلى إلى قضية خروج روح المؤمن والفاجر وما تمر به إلى أن تبقى يعني بقاء في قبرها من نعيم أو جحيم والعياذ بالله، ما ذكره الشيخ الألباني رحمة الله عليه في أحكام الجنائز، حيث ذكر الحديث أصله عند أحمد أو غيره، ثم يضع على عادته يدرج الزيادات التي رواها الأئمة الآخرون بين معقوفتين، فتنظر أنت إلى الحديث يعني توسع، وتنظر إليه بسياق معين. وقد سلك الشيخ رحمه الله تعالى هذا المسلك في كتب متعددة، منها حجة النبي صلى الله عليه وسلم كما رواه جابر، أخذ حديث جابر الذي أصله في مسلم وأدرج فيه الزيادات خارج مسلم، ثم أدرج زيادات عائشة وابن عمر وكذا، كل من وصف حجة النبي صلى الله عليه وسلم أدرج زيادتهم، فأنت تنظر إلى حجة المصطفى عليه الصلاة والسلام نظرة شاملة، نظرة شاملة. وكذلك فعل في قصة المسيح الدجال ونزول عيسى عليه السلام وقتله إياه، هذا كتاب الشيخ الألباني رحمه الله، لكن يعني ما أدري يعني هل كل إخوة يعرفونه، وجميل يعني تحرصوا على مثل هذا، ويعني هو قل في السوق لأن يعني كأنه لم يعد طبعه بعد وفاة الشيخ رحمه الله عليه. قصة المسيح الدجال ونزول عيسى عليه السلام وقتله إياه، يعني وسلك فيها الشيخ نفس المسلك، وكان سيسلك رحمه الله تعالى كذلك في قضية الإسراء والمعراج، ولكن مات قبل أن يتمها وطبع الموجود منها وطبع، وكذلك في صلاة الكسوف، صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الكسوف شرع فيه الشيخ وطبع الموجود منه لكنه لم يتمه، وكذلك مما شرع فيه وهو مشروع أكبر صحيح سيرة النبي صلى الله عليه وسلم الذي طبع منه مجيليد، وهو كان سينقح سيرة الإمام بن كثير، والإمام بن كثير سيرته من أوثق السير. قال: والأحاديث في عذاب القبر والاستعاذة بالله منه كثيرة، وهذه الأدلة تدل على أن المؤمنين ينعمون في قبورهم، جعل الله وإياكم منهم، والكافرين يعذبون فيها والعياذ بالله، والنعيم والعذاب يكون للأرواح والأجساد في نفس الوقت. طيب، ثم قال: الجنة والنار باقيتان لا تفنيان ولا تبيدان، وأهل الجنة منعمون فيها إلى غير نهاية، والكفار معذبون في النار إلى غير نهاية والعياذ بالله. ومن الآيات التي جاءت في بقاء الجنة وخلود أهلها فيها قول الله عز وجل: وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون. وقوله: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا. وقوله: إن المتقين في جنات وعيون ادخلوها بسلام آمنين ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين لا يمسهم فيها نصب وما هم منها بمخرجين. وقوله: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية، قراءتنا البريئة، جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه. ومن الآيات التي جاءت في بقاء النار وخلود الكفار فيها قول الله عز وجل: والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. وقوله: وما هم بخارجين من النار. وقوله: يريدون أن يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها ولهم عذاب مقيم. وقوله: فما تنفعهم شفاعة الشافعين. وقوله: والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها كذلك نجزي كل كفور. وقوله: إن الذين كفروا وظلموا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم طريقا إلا طريق جهنم خالدين فيها أبدا وكان ذلك على الله يسيرا. وقوله: ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا وقوله إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا خالدين فيها أبدا لا يجدون وليا ولا نصيرا، وقوله إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البريئة، وبقاء الجنة والنار وخلود أهلهما فيهما إلى غير نهاية لا ينافي كون الله عز وجل الآخر الذي ليس بعده شيء، لأن بقاء الله عز وجل لازم لذاته، وبقاء الجنة والنار وأهلهما فيهما حصل بإبقاء الله لهما، وليس لهما إلا الفناء لولا إبقاء الله لهما. وقد تقدمت الإشارة إلى هذا عند قول المؤلف ليس لأوليته ابتداء ولا لآخريته انقضاء. ثم قال ابن أبي زيد رحمه الله تعالى: وهي قضية فناء الجنة والنار ينسب إلى شيخ الإسلام ابن تيمية وإلى تلميذه ابن القيم القول بفناء النار. وقد جمع الصنعاني رحمه الله تعالى رسالة طبعها الشيخ الألباني رحمه الله تعالى وقدم بمقدمة لها اسمها إزالة الأستار في الرد على من قال بفناء النار أو قريب من هذا العنوان. والشيخ الألباني رحمه الله تعالى في المقدمة يعني أثبت لشيخ الإسلام ابن تيمية القول بهذا، وهو فيه نظر سواء في نسبته لابن تيمية أو لابن القيم. ابن تيمية وقفت على رسالة له فيها الرد على من قال بفناء النار، وما أدري كيف هذا، لأن بعض الأحيان يكون شيخ الإسلام ابن تيمية يعني بعض الأحيان يحكي أقوالا لا يقول بها يحكيها، فإذا لم ينتبه إلى سياق الكلام فيها كذا، أو يكون له أقوال متعددة أو في بعض المواضع قال كذا، فالذي يظهر الله أعلم أنه لا يصح ذلك. وابن قيم قد بيّن في كتابه الوابل الصيب أن الذي يفنى هي نار الموحدين، التي تفنى هي نار الموحدين فقط، أشار إلى ذلك بوضوح في قضية في كتابه الوابل الصيب. على كل حال هذه إشارة إلى ذلك. ثم قال ابن أبي زيد رحمه الله: وهي أي الجنة المذكورة هي التي أهبط منها آدم نبيه وخليفته إلى أرضه ما سبق في سابق علمه. هذا أحد أقوال ثلاثة في المراد بالجنة التي أهبط منها آدم عليه السلام إلى الأرض، وهو أظهرها أنها هي نفسها الجنة كان فيها. والذي يظهر والله أعلم أن من المؤكدات أن موسى عليه السلام لما كان يحاج آدم كان يلومه على الإخراج من الجنة، قال أخرجتنا من الجنة، فقال له رد عليه آدم عليه السلام جوابا على سؤال على محاجته، قال كيف تلومني على شيء قد كتبه الله عز وجل. فهو احتج آدم عليه السلام بالقدر على المصيبة وهي إخراج من الجنة، لم يحتج على القدر في المعصية. قال: وهو أظهرها. والقول الثاني أنها جنة في مكان عال من الأرض، والقول الثالث توقف، وهو ظاهر يعني حقيقة الله أعلم كما قلنا هنا. قال: وقد ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى الخلاف وأدلة أصحاب القول الأول والثاني وإجابة كل منهما عما استدل به الآخر، على عادته رحمه الله تعالى في استطراد المفيد، ولم يرجح شيئا، وذلك في كتابه حادي الأرواح وفي قصيدته الميمية ما يدل على ترجيحه القول الأول، حيث قال: فحي على جنات عدن فإنها منازلك الأولى وفيها المخيم، ولكننا سبي العدو، سبانا عدونا، خرجنا إبليس من الجنة سبانا وأنزلنا إلى الأرض بقدرة الله عز وجل تقديره لحكمة يعلمها جل وعلا، ولكننا سبي العدو فهل ترى نعود إلى أوطاننا ونسلم. ثم قال شيخنا: رؤية المؤمنين ربهم بأبصارهم في الدار الآخرة هي أكبر نعيم يحصل لهم في دار النعيم، وقد دل على ذلك الكتاب والسنة والإجماع. فمن أدلة الكتاب قول الله عز وجل: وجوه يومئذ ناضرة، من النضرة التي هي البهاء والجمال والسرور، إلى أو ظهور السرور، السرور هو الحبور، إلى ربها ناظرة، فالأولى بالضاد والثانية بالضاء، الأولى من النضرة والثانية من النظر.